كريمة مما يتيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقنا عذاب النار. ربنا القرآن.